بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. كافي. وما ينطق عن الهوى. كافي. إن هو إلا وحي يوحى. كافي. علمه شديد القوى ذو مرة. كافي. فاستوى وهو بالأفق الأعلى. كافي. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. تام، وقيل كافي. ما كذب الفؤاد ما رئي. تام، وقيل كافي. ما كذب الفؤاد ما رأى. تام، وقيل كافي. أفتمارونه على ما يرى. تام، وقيل كافي. ولقد رئيه نزلة أخرى. حسن. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. كافي. إذ يغشى السدرة ما يغشى. تام، وقيل كافي. ما زاغ البصر وما طغى. تام، وقيل كافي. لقد رئي من آيات ربه الكبرى. تام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. تام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. تام. ألكم الذكر وله الأنثى. كافي. تلك إذا قسمة ضيزى. تام. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. تام، وقيل كافي. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. تام. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. تام، وقيل كافي. أم للإنسان ما تمنى. تام، وقيل كافي. فلله الآخرة والأولى. تام. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تام. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. كافي. وما لهم به من علم. تام، وقيل كافي. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. تام. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. كافي. ذلك مبلغهم من العلم. تام. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. تام. ولله ما في السماوات وما في الأرض. تام. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كافي. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. تام. إن ربك واسع المغفرة. تام. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. تام. وقيل كاف. هو أعلم بمن اتقى. تام. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. كافي. أعنده علم الغيب فهو يرى. كافي. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. تام. وقيل كاف. وقف بعضهم على قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى وقفا كافيا على أن ما بعده مستأنف. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كافي. وأن سعيه سوف يرى. كافي. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. تام. وقيل كافي. وأن إلى ربك المنتهى. كافي. وأنه هو أضحك وأبكى. كافي. وأنه هو أمات وأحيا. كافي. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. تام. وقيل كافي. وأن عليه النشأة الأخرى. كافي. وأنه هو أغنى وأقنى. كافي. وأنه هو رب الشعرى. كافي. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل. كافي. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. تام. وقيل كافي. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. كافي. فبأي آلام تمارى. تام. هذا نذير من النذر الأولى. تام. أزفت الآزفة. تام. ليس لها من دون الله كاشفة. تام. أفمن هذا الحديث تعجبون. كافي. وتضحكون ولا تبكون. كافي. وأنتم سامدون. تام. فاسجدوا لله.